دقت ساعة الندم في حياتهم بعد أن كانوا قادة متعنتين لحرب الشوارع، كم دافعوا واستمتوا لأجلها؟ هم الآن تائبون يكشفون الحقائق وأسرار اللعبة، مفحطون تائبون إليكم يتحدثون، شاهدوا. أنت الحين مفحط تائب. أبشرك يا رب. وين؟ الحمد لله. من عقب الحادث الأخير اللي صار لأخونا الأسمري، أغفر له ويرحمه ويغفر لي معه إن شاء الله. اللي في هنا صار الحادث إن شاء الله ذكرى، تعقب خلاص تعاضنا وجار لنا الدكتور اللي صدمه. خلاص ما عاد وراها شيء، خلاص العالم الحديد قام ياكل العالم. كل اسباب بسبتها العمال الاجانب اللي بسب مكاتب التاجير. اعطيه 500 ريال اطلع اطلق سياره عنده جديده 2009 اطلعها من عنده، ارجي رشوه واعطيه 1500 ريال معه اللي التامين، وش اللي يصير على السياره؟ اطلع له تقرير ونص ترى يكون يعني نقطه نص مو عطاله، ما عندنا عطاله، يمكن تقريبا 30% عندنا عطاله شباب اللي يحضرون هجوله. 70% كلهم موظفين، العامل اللي في المكتب التأجير نعطيه قطعة حشيش متواطع يعني جدا مع العالم، أهم شيء يصنع نفسه، همه نفسه، ما يهمه رب عمله صاحب الشركة أو صاحب المؤسسة، يهمه نفسه. أعطيه 500 ريال، بعضهم أعطيه 200 ريال يمشي موضوعه خلاص أطلع السيارة. أعطيه حشيش، بعضهم الله يتوب علينا يعني تسببنا على ناس واجد، نعطيه قدام العالم. وعندي ترى جايك واحد يلا قيمة فلانية ترى ذي غالية يلا خلاص خلي السيارة معك شهر يلا مين مشكلة، ما مشكلة عندي، بس أفحط فيها بس بدايتي مع التفحيط أخذ منها أكسنت، طبعا سيارة عادية بس أثبت نفسي بالكمبيوتر عنده أرجع السيارة. بكرة ثانية عمر لهم دخل نفسي الكمبيوتر أطلع السيارة أبغاها، كامري كورت سوناتا زوم أي سيارة أبغاها أطلع منها، كابرس يعني أكثر ما أخذ كابرس أطلع من عنده كابرس لومينا يعني اللي أرغب فيها، أطلع السيارة من عنده جديدة أكيد خلاص أشغلهم شي يلا ما عندي مشكلة. اروح اغير كفراتها، احط كفرات المكتب الحال وافحط على سير الكفرات هذه حقت اللي انا اشتريها على حسابي، افحط عليها احرقها العب فيها السيارة لين خلاص ما عاد تمشي ترج ما عاد فيها شيء صالح، اركب كفراتها اسلمها وهي خربانه بس عشان اعطيتها شيء ما حتى ما يعني ياخذونها ببلاش هم بس اني اعطيتها اياه انها هنا عندنا السعوديه. طيب ودي تعرف مهنه التفحيط بما انك تايب، كيف كنت تفحط؟ كنت استاجر سياره عن طريق طبعا مو باسمي، اشوف لي واحد طول عمره توه جاي من طازج نسمي احنا الطازه جاي طازه من الديره توه متعين في احد الوظائف الحكوميه انت تقدر تقول زلب نقول لك زلب يعني انا احشمكم عنها ترى اكثر العالم يتفحط يعني مو يتفحط يعني عشان بنت ولا عشان يحب يعني الله يعاقبنا وراعين والله يغفر لنا يحب لي ولد رجال زيك زيه اللي عندك عنده وش تحب عليه هذا العالم كذا تفحط وش تفحط عليه عشان بنت تمشي في الشارع وش تفحطه بنت من نظرتك تفحط تحب يعني كانك متولع في بنات اخي تزوج تقدر ابوك يقدر يكون لك راس مال ياخذ الراجح تاخذ لك 40 الف 50 الف تزوج تعرف يراك احنا في نعمه يعني بس المشكله يعني منه وفينا انا كنت اسالهم عن الدعوات اقول تاثر فيك الدعوه تاثر يقول ما تاثر لانه لو انه تعب عرف الدعوه كيف وين مكانها وما هو الحين على حاله ما عنده مشكله لو يسمع دعوه قدامه جعلك في الحال جعلك كذا ما عنده مشكله ما عنده اشكال يوم ما لا تاب الرجال وعرف ان الدعوه مظلوم وكذا الرجال يسرق اكيد انه في تاثر يعني احنا نقول ما انا مجي اعلمكم اني سويت انا اقول يا العالم اتعظوا يا ناس يا ناس اتعظوا الى متى الحديد قام ياكل العالم اكل ياكل العالم الى متى تتوبون الى متى تتعظون انتم العالم غير السيارات تشوف كل يوم حادث كل يوم مصيبه يا اخي اولها اول فجاه الشراري راح غير المحطين اللي في القصيم اللي يديه قدام العالم تشيله رجليه الى متى يعني العالم ما تتعظ يا اخي مقاطع فيديو تنزل له في اليوتيوب على النت من العالم دي ما تتعظ